أن هؤلاء الخوارج وإن كانوا على جانب كبير من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، لكنهم يمرقون من الإسلام كمروق هذا السهم من رميته. ثم ذكر علامة هؤلاء: رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردد بالراء تدردر، يعني أنها ترجرج ليست ثابتة، يخرجون على حين فرقة على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه في أبي الرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه ومنهم من نزك في الصدقة. وهذا الرجل جاء به في قتال علي رضي الله عنه للخوارج، ولما جاء به وألقي بين يديه كبر وحمد الله، لأنه تبين أن هؤلاء خارجون على إمام حق، ولا شك أن علي بن أبي طالب هو الإمام الحق وهو صاحب الخلافة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعاوية لم يخرج عليه يطالب بالخلافة، ولكنه يطالب بأن يقتص من قتلة عثمان، وهناك فرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال مهما كان الأمر فإن علي بن أبي طالب هو الخليفة الحق، ومن خرج عليه فهو خارج على خليفة الحق. لكن إن كان بتأويل سائر فإنه من البغاة، وإن كان بتكفير فهو من الخوارج، والخوارج يخرجون على الأئمة يدعون أنهم كفار. إيش؟ أنهم كفار، لأنهم على زعمهم حكموا غير الكتاب والسنة ولم يصيبوا فيما ذهبوا إليه من التحكيم الذي قرأنا عليكم قرأه علينا البارحة الأخ مصطفى. إذن يؤخذ من هذا الحديث ما أشار إلى البخاري أو ما ذهب إلى البخاري من أنه يجوز للإمام أن يترك قتل الخوارج، لكن كما قلت بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون داعية إلى بدعته، فإن كان داعية إلى بدعته وجب قتله لكف فساده. الثاني: أن لا يحمل السلاح، فإن حمل السلاح وخرج وجب قتاله. نعم يا شيخ. شيخ في قصة موسى والخضر، لما أتاه الرجل فسأل قال موسى: هل هناك فقال: لا. فآتبه الله عز وجل من موسى نعم الذي لما أتاه رجل قصة معنا لما ذهب إلى الخضر، قال بعد ما أظن الناس قال له: يعني هل هناك أحد أعلم؟ قال: لا. نعم. فآتبه الله عز وجل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: ومن يعتم إذا لم يعلم. صحيح. وش تجمع بينه؟ كيف نجمع؟ ما بين انتظار. لا بس لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا أعلم أحدا أعلم مني. فلما بت وقال: لا أحد أعلم مني، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن من الناس من هو أعلم منه. ومع ذلك فإن علم الخضر غير العلم الذي أراد موسى عليه الصلاة والسلام، لأن علم الخضر ليس بعلم شريعة، لكنه علم أعطاه الله إياه فراسة تدل على شيء من الأمور التي أطلعه الله عليها. شيخ، اللي ورد في الحديث أن الله عز وجل عاتبه أنه لم ينسب العلم إليه. إيه نعم، وكان يقول: لا أعلم أن أحد في الأرض، أو يقول: الله أعلم. أما يبت يقول: لا أحد أعلم مني. أما العدل فهو حكم، ما هو الداعي حكم، ولا شك أن الرسول أحكم أعدل الحكام. الكلام الذي ذكر كلام ابن حزم ونقل الحافظ رحمه الله عند قوله: وأقرب من قول أهل الحق إباضية. نعم. كيف

اي نعم. والله هو الاقرب، الاقرب انه من للبغاه اقرب منهم الى الخوارج. بلى، وهذا هو المتأول، المتأول المجتهد حسن النية. أما المتأول المتعصب لرأيه ولو خالف الحق فهذا لا يعذر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حاء، وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يل الشيخ مضموم عندي ولم يلبسوا إيمانهم. لا عندنا يلبسوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وقالوا وقالوا بالواو وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا هؤلاء أيضا تأولوا ظنوا أن المراد بالظلم المعصية المطلقة، مطلق المعصية، ظنوا أن المراد بالظلم مطلق المعصية، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك، واستدل بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولم يوبخهم على تأويله بل نفى هذا التأويل وبين أنه ليس المراد وبين الوجه الصحيح. نعم. لا الآن مهم معلومة، الآن بعد أن وحدت على لغة قريش امحت. بعد إيش؟ القراءات السبع هي في قراءة واحدة، القراءات السبع هذه في حرف واحد في لغة قريش ما تجاوزها. نعم. مثلا الشيء تلاحظه أيام الصحابة يعني ما تقدر تطبقها الآن، يعني مثل عمر رضي الله عنه عندما أبو هريرة خرج يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. يعني برضو عمر يعني بقوة حتى أرجع الخالد وقصة عمر مع هشام على كل حال كل مقام له مقال. في عهد الصحابة ليس الأمر كعهدنا الآن، عهد الصحابة كلهم قلوبهم نزيهة، كلهم نياتهم طيبة، لكن الآن لو يفتح هذا الباب للناس لا حصل شر كثير، ودع مدعا أن هذا يريد كذا وهذا يريد كذا وأنا ضربته لأنه يريد كذا. نعم. في عصرنا هذا الشيخ فيه يعني كيف؟ في عصرنا حاضر هذا. نعم. يعني في بعض الطوائف الآن يعني لو كانت مثلا بعض الحكومات أنها لا تضبط شيء من الشرع فهم يكفروا الحكومة. نعم. ثم بعد ذلك يكفر الشعب على رضاه بهذه على رضاه بهذه مثلا على التطبيق. يعني هؤلاء كالرافضة، طائفة من الرافضة تقول إن أبا بكر وعمر كافران لأنهما ظلما عليا بأخذه الخلاف بأخذهما الخلافة، وإن عليا كافر أيضا لأنه لم يدفع الظلم عن نفسه. نعم هؤلاء كذلك. هل الشعب الذين عليهم حكام ظلمة لا يحكمون الشرع هل هم راضون؟ هم ليس براضون. والله ما أنت أنا إذا كان بكفر الشعب